إذا علمت أيها المسلم أن نصيب خادم دورة المياه في مسجد السيد البدوي في كل 3 أشهر يفتح صندوق النذور، إذا علمت أن نصيب خادم دورة المياه كل 3 أشهر يزيد على 9000 جنيه، فما ظنك بمن هو أعلى؟ ما ظنك بمن هو أعلى؟ وتأتي أنت يا صاحب اللحية لتقول إن الاحتفال بهؤلاء حرام، أقطع رقبتك، تحرمني من هذه الآلاف، إنها شلة منتفعة والله لا أصل لها في قرآن ولا أصل لها في سنة. أما أن يأتي رجل لا يصلي ويدعي أنه يحتفل برسول الله، أيها المسلمون، من دفع جنيها واحدا لهذه الموالد فهو عاص لله عز وجل، من دفع جنيها واحدة لهذه الموالد فهو عاص لله عز وجل، وقد وقع في بدعة وقد ارتكب إثما ومعصية. يقول الحبيب المصطفى: من نذر لغير الله فقد أشرك، من نذر لغير الله فقد أشرك. أنت مسؤول عن مالك، كل جنيه تدفعه ورب الكعبة ستسأل عنه الله عز وجل، سأسألك عن هذه الأموال. يقول المصطفى: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر النبي منها: حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هتقول يا رب أنفقت في المولد؟ أي مولد؟ أي مولد؟ رجال ونساء، تضيع للصلوات، فقراء في أمس الحاجة إلى هذه الأموال. الله الله عباد الله، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. ووظيفتنا أيها الشباب، يا من تتحرك دماء الحماس في عروقكم، وظيفتنا البلاغ، البيان. ليست وظيفتنا أن نلزم الناس وأن نجبر الناس وأن نقرهم، لا، وظيفتنا البلاغ، وظيفتنا البيان. ما علينا إلا أن نبلغ، ما علينا إلا أن نبين، ما علينا إلا أن نوضح الحق بالدليل من القرآن والسنة. قال الله لنبيه: إنما أنت منذر وما عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إلى آخر الآيات. فوظيفتنا أن نبلغ وأن نحذر وأن ننذر، ولنترك النتائج بعد ذلك لمن بيده القلوب. أسأل الله أن يرد الأمة إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، إذا كانت مكانة رسول الله في قلوبنا أن نحتفل له في ليلة بقصيدة أو بندوة أو بمحاضرة، فما أرخصها من مكانة وما أرخصه من حب. لذا لا يعلم قدر رسول الله إلا الله، فأنزل الله القرآن ليربي ويعلم أصحابه وليعلم المسلمين من بعدهم كيف يعاملون رسول الله، كيف يوقرون رسول الله. فهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، القرآن يعلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا القرآن يعلمنا ويؤدبنا كيف نعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال مجاهد: أي لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسان رسوله. قال الضحاك: أي لا تقضوا شيئا من شرائع دينكم دون الله ورسوله. قال القرطبي: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله وعلى قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله وفعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن أن رسول الله إنما يأمر بما أمر به الله عز وجل. قال الإمام الشنقيطي: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ويدخل في ذلك دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، وتحريم ما لم يحرم، وتحليل ما لم يحلل، إلا حلال إلا ما أحله الله على لسانه ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأدب الذي ينبغي أن تكون عليه الأمة مع رسول الله، ألا تقدم قوله ولا فعله على قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسؤال الآن يا إخوة: هل امتثلت الأمة أمر الله فتأدبت مع رسول الله؟ هل امتثلت الأمة أمر الله فلم تقدم قولها ولا حكمها ولا فعلها على قول وحكم وفعل رسول الله؟ والجواب بملء الفم: لا. والواقع خير شاهد. وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء، أرجع الحديث عنه إلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أقول: هل امتثلت الأمة أمر الله فتأدبت مع رسول الله؟ فوقرت النبي وأجلت النبي وعظمت النبي، فامتثلت أمره واجتنبت نهيه ووقفت عند حدوده واتبعت سيره وطريقه صلى الله عليه وسلم؟ والجواب بملء فمي: لا. والواقع خير شاهد على جوابي. وهذا هو العنصر الثالث من عناصر اللقاء: الواقع خير شاهد. نعم يا إخوة، إن واقع الأمة خير شاهد على أن الأمة لم تمتثل أمر الله ورسوله. أمة تدعي أنها تحتفل برسول الله في شهر ربيع، في الوقت الذي نحت فيه شريعته وسخرت فيه من سنته. هل هذا حب؟ هل هذا احتفال؟ أمة يتغنى أبناؤها ابتداء من علية القوم وسادة الناس في شهر ربيع على شاشات التلفاز في الندوات والمحاضرات والموالد أنها تحب رسول الله وتحتفل برسول الله وتكرم رسول الله في الوقت الذي نحت سنته وعطلت شريعته. أين السنة؟ أين شريعة رسول الله؟ هل تعلمون بأن الأمة الآن قد حكمت في الأموال والأعراض والدماء والفروج القوانين الوضعية الفاجرة الجائرة، وعطلت شريعة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الله عز وجل يقول في قرآنه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فعرض قانون الله على مجلس الشعب، فماذا قال مجلس الشعب الموقر؟ قال مجلس الشعب الموقر: لا، هذا قانون لا نأخذ به ولن نعمل به. لماذا؟ قال: لأنه قانون وحشي، لأنه قانون فيه تعسف وظلم. ما قانونكم الذين تريدون أن تحكموه في الأعراض؟ قالوا: إن تم الزنا بين الرجل والمرأة بالتراضي خفف الحكم، وإن شاء الزوج زوج الزانية وتناسل عن القضية لا يجوز للقاضي أن يأخذ في القضية حكمة، وإنما تصبح المتهمة بريئة ويصبح المتهم بريئا في الفور وعلى الحال. هذا قانونهم، وهذا هو قرآننا، وهذا هو تشريعنا. هذا مثال واحد أضربه لحضراتكم لنبين لكم أن الأمة قد نحت الشريعة، قد عطلت كتاب الله، قد عطلت سنة رسول الله، وحكمت قانون نابليون وقانون البيت الأبيض وقانون البيت الأحمر وقانون البيت الأسود، واستبدلت بالعبير بعرا وبالثريا ثرى وبالرحيق المخدوم حريقا محرقا مدمرا. أين الأمة من دماء تسفك واشلاء تمزق واعراض تنتهك ومقدسات تدنس وهي تغني لرسول الله. والله انها امة لا تستحي. يرقص القادة والعلماء والكبار بحب رسول الله في الوقت الذي تسفك فيه الدماء وتمزق فيه الاشلاء وتنتهك فيه الاعراض وتدنس فيه المقدسات والامة لا زالت تغني ولا زالت ترقص بحب اهل النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهو الذي قال والحديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في تواتهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلمة في البصمة تصرخ والمسلمون في بلاد المسلمين يأكلون عروسة المولد. المسلمة في البصمة انتهك عرضها ولا زال الكبار يرقصون ويغنون لرسول الله بحب رسول الله. اين انتم من رسول الله؟ اين انتم من محبته صلى الله عليه وسلم؟ المسلمة منذ 4 سنوات تصرخ. واخيرا قالت: ايها المسلمون في البصمة، ايها المسلمون، ان عجزتم عن مدنا بالسلاح فامدونا بحظوظ منع الحمل حتى لا تعظم المصيبة. اين المسلمون الراقصون؟ اين المسلمون الذين يتغنون في الليل والنهار: يا مسلمون ان عجزتم عن مدنا بالسلاح لندافع عن شرفنا وعقيدتنا فامدونا بحظوظ منع الحمل حتى لا تعظم المصيبة. بل وقهروا قلبها وحطموا فؤادها يوم ان استلوا ولدها وطفلها من صدرها ووضعوا طفلها امام عينيها على النار ليشوى الطفل امام امه، ثم حكم على الام تحت تهديد الرصاص ان تأكل من لحم ولدها المشوي، وبعد ذلك ينتهك عرضها وتطرد بالرصاص لتقتل. اين المسلمون الذين يغنون ويرقصون بحب رسول الله؟ المسلمة في البوسنة تصرخ وتقول: انا لا اريد طعامكم، انا لا اريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراق. انا لا اريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراق. عرضي يدنس، عرضي يدنس. اين سيمتكم؟ اما فيكم ابي قلبه خفاق؟ اختاه اختاه اختاه، امتنا التي تدعونها صارت على درب الخضوع تساق. اختاه امتنا التي تدعونها صارت على درب الخضوع تساق. اودت بها قومية مشؤومة وسرى بها نحو الضياع رفاق. ان كنت تنتظرينها فسينتهي نفق من بعده انفاق، ان كنت تنتظرينها فسينتهي نفق من بعده انفاق، فمدي الى الرحمن كف تضرع، فمدي الى الرحمن كف تضرع، فمدي الى الرحمن كف تضرع، فلسوف يرفع شأنك الخلاق. لا تيأسي لا تيأسي، فأمام قدرة ربنا تتضاءل الأنساب والأعراق. يا من احتضنت طفلك في صدرك وضحكت من أفمك وأكلت من أبطنك وعشت للكراسي السائلة وللمناصب الفانية، لقد أخذ الطفل من أحضان أمه على أرض البصمة بل وفي الصومال. والله الذي لا إله غيره، رأيت بعيني على شاشات التلفاز في أمريكا في إحدى الزيارات لها، رأيت منظرا يخلع القلب. رأيت امرأة صومالية خرجت في ظل هذه الحرب الطاحنة وخرج معها أبناؤها وفي صحراء مطفرة. نفد الطعام ونفد الشراب وسقطت الأم من الإعياء وهي تحمل رضيعها وتحمل طفلا آخر على ظهرها وأطفالها يجرون ثيابها من خلفها. تمشي هذه الأم في الصحراء، انتهى الطعام، انتهى الشراب، سقطت الأم. طال نومها فقبض الله روحها وماتت. وانطلق الأطفال يبحثون عن طعام، يبحثون عن شراب، فلما لم يجد الأطفال لا طعاما ولا شرابا انطلق الأطفال يفتشون عن ثدي الأم، فالتقم الأطفال الثدي، فلما جف الثدي ولم يعد يعطي لبنا انطلق الأطفال يبحثون عن شيء آخر فلم يجدوا، فوالله انقضوا على لحم أمهم ليأكلوه. هذه صورة في الصومال على مرأة مسمع لمسلمة، وفي البوسنة ينتزع الطفل ليشوى وليباع أمام أمه، طفل يباع أمام أمه. أي المسلمون الذين يغنون ويرقصون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أطفالنا، أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاقوا. أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاقوا. أطفالنا بيعوا وأوروبا التي تشري ففيها راشت الأسواق. أين النظام العالمي؟ أين النظام العالمي؟ أما له أثر ألم تنعق به الأبواب؟ أين السلام العالمي؟ لقد جدى كذب السلام وزاغت الأحداق. يا مجلس الأمن، بل يا مجلس الخوف، يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق. يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق. أو ما يحركك الذي يشري لنا؟ أو ما يثيرك جرحنا الدباق؟ يعفى عن الصرب الذين طغوا وتشبروا ويفرد بالعقاب عراق. وحشية يقف الخيال أمامها متضائلة وتمشها الأذواق. أين الذين يرقصون ويغنون بحب رسول الله من هذه المآسي المروعة في البوسنة، في الصومال، في الشيشان، في طاجكستان، في تركستان، في كشمير، في الفلبين، في كل مكان؟ ففي كل بلد على الإسلام دائرة ينهد من هولها رطوى وتهلان. ذبح وصلب وتقتيل بإخوتنا كما أعدت لتشفي الحقد نيران. يستصرخون ذوي الإيمان عاطفة فلم يغسهم ليوم الروع أعوان. فهل هذه غيرة أم هذه ضعة؟ للكفر ذكر وللإسلام نسيان. الواقع خير شاهد على كذب الأمة، على تشل الأمة، على أن الأمة قد خانت الله والرسول. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والواقع خير شاهد على أن الأمة قد خانت ربها وخانت نبيها يوم أن تخلت عن الأمانة وعن السيادة وعن القيادة، بتركها لأصل عزها ونبع شرفها، بتركها للكتاب والسنة. فتقدم الغربي ليقود البشرية كلها على حين غفلة من أمة القيادة. وأخيرا، هذا هو الحب أيها المحب، وأكتفي الآن بهذا القدر لأرجع الحديث عن هذا العنصر بعد الصلاة إن شاء الله تعالى لمن أراد أن يسعدنا ويشرفنا بالجلوس نظرا لهذه الإطالة. وأسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إليه ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم أنت غياثنا فبك نغوث، وأنت عيادنا فبك نعوذ، وأنت ملاذنا فبك نلوذ. لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرق، ويا منجي الهلك، ويا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان، ويا دائم المعروف. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن أمة حبيبك محمد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن أمة حبيبك محمد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن أمة حبيبك محمد. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم احمي المسلمين الحفاة، واكس المسلمين العراة، واطعم المسلمين الجياع. اللهم احمي المسلمين الحفاة، واكس المسلمين العراة، واطعم المسلمين الجياع برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم شتت شمل الصرب. اللهم سلط الصرب على الكروات، وسلط الكروات على الصرب، واخرج البوسنيين المسلمين من بينهم سالمين غانمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إن الكل قد تخلى عنهم فلا تتخلى عنهم بذنوبهم، اللهم كلهم ناصرا يوم قل الناصر، وكلهم معينا يوم عدم المعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا سددته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرسوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا الصدق في اقوالنا والاخلاص في اعمالنا واليقين في احوالنا. اللهم لا تدع للشيطان حظا ولا نصيبا في افعالنا، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والموحدين، اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والموحدين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأقم الصلاة. الله يبارك فيك. هذا العنصر الأخير من عناصر هذا اللقاء، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا هو الحب أيها المحب. قد لا أكون مبالغا إن قلت بأنني لا أعلم شعبا، والله تعالى أعلم، يحب رسول الله كشعب مصر. نعم، لكنني أقول ينبغي أن يضبط هذا الحب، ففرق كبير بين حب مبني على الابتداع وحب مبني على الاتباع. أتصلوا على الحبيب، خلي بالك من العبارتين دول. بقول فرق كبير بين حب مبني على الابتداع وحب مبني على الاتباع. فالحب الصادق هو الحب الذي يبنى على الايه؟ على الاتباع، على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني المحب للنبي عليه الصلاة والسلام ما يتكلمش إلا بمثل كلام النبي، بمعنى لا تتكلم ولا تفعل إلا إذا علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرك أن تقول هذا أو أن تفعل هذا. يعني يرفع النبي رجل اليمين تحط رجلك اليمين، يرفع النبي رجل الشمال تحط رجلك الشمال، تمشي وراء خطاه، وإن شاء الله في نهاية الطريق هتجد الحبيب المصطفى ينتظرك على الحوض لتسقى بيده الشريفة، بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لن تظمأ بعدها أبدا حتى تستمتع بالنظر إلى وجه الله في جنة الله مع رسول الله. طيب المحب الصادق يترك الصلاة؟ ما تجاوبوا يا إخوة. المحب الصادق يضيع الصلاة؟ أين هو من حديث رسول الله الذي يدعي أنه يحبه؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. سبحان الله. أين من يدعون الحب؟ من مؤذن يقول حي على الصلاة والناس قاعدة على المساقط أو قاعدة على القهاوي أو فتح المحلات أو البقالات. أنت مش تحب النبي؟ آه، ده أنا قلبي مليان بحب النبي. طب ما هو صليت ليه؟ ده النبي يقول لك قم صلي. إذا سمعت المؤذن يؤذن قم. أنت ما تعرفش إن في رجل أعمى اسمه عبد الله بن أم مكتوم شاف بس يستأذن النبي في صلاة واحدة بس في صلاة الفجر.

فلما نظر في توسط الأسباب وعلم أن رسول الله كان سببا لنجاته من النار بعد أن أنقذه من الكفر إلى الإيمان، أجاب في المرة الثانية بمقتضى الاختيار لا بمقتضى الطبع، إذ لا سبيل لقلب الطباع عما جبلت عليه. كلام جميل جدا. إن أحبك لرسول الله يجب أن يفوق حبك لنفسك.